عظم الدين. ازاي عظم الدين؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله ايه؟ وذروا البيع. ارمي اي دنيا. بصوا يا جماعة، اكبر مشهد لتعظيم الدين في حياتك وفي حياة الامة كلها ان اول ما الاذان يقول الله اكبر تروح الجامعة. اكبر مشهد. الوقت لو وديتك اي دولة وقلت لك شوف الدين بيعظم فيها قد ايه، ما تجيبش غير ده بس، شوف ده ايه بس وانت تعرف المجتمع ده معظم الدين قد ايه. اول ما الاداب بيقول الله اكبر بيحصل ايه في المجتمع؟ الدنيا بتقف، الدنيا بتتشل، الدنيا بتتربك، الدنيا كلها بتتوقف وكله بيجري على الجامع. لو كده يبقى المجتمع ده معظم ربنا. شوف لو اي اخ من الاخوه انت عايز تعرف مستواه عشان تصاحبه ولا لا، لو انت عايز تبقى من السابقين راقبه. اول ما الاذان بيقول الله اكبر بيعمل ايه؟ حياته بتقف، يبقى ده معظم ربنا في حياته. تعظيم الدين، قوم وعظم دين ربنا في حياتك، قوم وشيل دينك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه؟ الحمار يحمل اسفارا. لما تتدبر في التمثيل المضحك ده، التصوير المضحك ده، هو الحمار يا جماعه لما بيحمل اصفار يعني ايه؟ اول حاجه الحمار لما بيحمل اصفار، قربوا شويه يا جماعه كده، معلش بالله عليكم كده، معلش يا اخواني، معلش الاخوات، ربنا رزقكم اهو تكييفات من عنده بفضل الله، عقبال انتوا ان شاء الله، اما ربنا يرزقكم عرايس من عنده ان شاء الله. سوره الجمعه يا جماعه بتقول لك قوم وعظم الدين في حياتك. رقم اثنين، قوم وشيل دينك. قوم وشيل دينك ازاي تشيل دينك؟ ثم لما يحملوها كمثل الحمار يحمل اصفار. الحمار لما بيعمل اصفار يعني كتب، بيعمل ايه؟ اول حاجه بيبقى زاهد فيها. يعني ايه زاهد فيها؟ ملاش قيمه عنده، ما هوش حاسس بقيمه الدين، الدين رخيص في حياته. رقم اتنين، الحمار لما بيشيل كتب بتبقى تقيله عليه، مستثقلها. تلاقي الاخ ولا الاخت مستثقل الصلاه، مستثقل العباده، مستثقل الطاعه، ما هوش فاهم المعاني اللي فيها، ما هوش فاهم المعاني اللي في الذكر وفي الصلاه وفي العباده. تلاقي الحمار اللي بيحمل اصفار ده زي الاخ اللي معاه معلومات كتير وطالب علم ما بينفذش منها اي حاجه. المثل ده بيقول لك في التفاسير بيطلب لطالب العلم الذي لا يعمل بعلمه، او للي عنده معلومات زينا وما بينفذهاش، ما بينفذش حاجه، ومعاه ورق، معاه كلام، انما ما هوش على فعل حقيقي بهذا الكلام. سوره الجمعه بتقول لك الحق نفسك قبل ما ملك الموت ينزع روحك. قوم قبل ما ملك الموت ينزع روحك. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. يعني انا عايزك الايه دي تخليها ماليه قلبك وماليه حياتك وعايش معاه. الايه دي لازم تستقر في قلبك. يعني ايه؟ يعني انت ماشي في الشارع دلوقتي بتلاقي اخوه جايين، بتلاقي ناس جايه، ماشي في العربيه عربيات جايه على اليمين والشمال، انما تخيل ان في لحظه معينه وانت ماشي او راكب عربيه هتلاقي اللي في وشك بقابلك ملك الموت. بس فانه ملاقيكم. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. تصوير مرعب ومضحك في نفس الوقت. تصوير بيصور لك واحد بيفر من حاجه، مرعوب مش قادر، خلاص الرعب تملك قلبه وطلع يجري يجري يجري، وكل شويه يقعد يبص وراه يشوف اللي بيطارده ده بيطارده ولا لا، هيلحقه ولا لا، يجري يجري يجري يجري ويجري من سطح لسطح ومن شارع لشارع لغايه مره بيبص وراه وهو مرعوب. الحمد لله ما هوش ورايا، لسه جاي يكمل انطلاق، لا فوشه فانه ملاقيكم. يبقى ده كان بيجري من ساعتها من ايه اصلا؟ تصوير مرعب ومضحك في نفس الوقت. الموت يا جماعه في الطب حاجه اسمها العلاج بالكي، الكوي، علاج الشاب اللي مش قادر يغض بصره، علاج اللي التزم ومش لسه في مقص مش قادرين يسيبوها، ان بؤر الشهوه في القلب تتكوي بالخوف من الاخره. يعني بان انا اعرف ان انا هموت؟ لا يا حبيبي، طب ما كلنا هنموت. امال ايه؟ انك تتوقع انك هتموت الساعه دي، انك توقن انك مش هتخرج من المسجد ده تاني، انك مش هيطلع عليك شخص تاني، انك مش هيدخل عليك ليل تاني. هو ده اللي هيكوي الذنوب اللي في قلبك، هو ده. عشان كده لما بقول لكم تاجر مع الله، يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم ايه من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتشاهدون، هتعمل لنا ايه يا رب؟ يغفر لكم ذنوبكم. ما حدش هيفهم الكلمه دي غير اللي خايف انه ينزل التربه الليله. ليه؟ هو ده اللي خايف من ذنوبه، هو ده. امال اللي مسوف ومتقال ان قدامه 100 سنه عم يتحاسب ده اللي خايف؟ اللي خايف من الموت الليله هو ده اللي قلبه مرعوب فعلا.